وقال الواقدي حدثني محمد بن عبد الله عن الزهري وحدثنا عبد الله بن جعفر عن عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله وحدثنا هاشم بن عاصم الأسلمي عن المنذر بن جهم وحدثنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وحدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز عن أبي الحويرث وحدثنا ابن أبي سبرة عن سليمان بن سحيم عن نافع عن ابن جبير دخل حديث بعضهم في بعض قالوا كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يكون مع أمه آمنة بنت وهب فلما توفيت قبضه إليه جده عبد المطلب وضمه ورق عليه رقة لم يرقها على ولده وكان يقربه منه ويدنيه ويدخل عليه ويدخل عليه إذا نام وكان يجلس على فراشه فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك ادعوا ابني إنه يؤسس ملكا وقال قوم من بني مدلج لعبد المطلب احتفظ به فإنا لم نر قدما أشبه بالقدم الذي في المقام منه فقال عبد المطلب لأبي طالب اسمع ما يقول هؤلاء فكان أبو طالب يحتفظ به وقال عبد المطلب لأم أيمن وكانت تحضنه يا بركة لا تغفلي عن ابني فإني وجدته مع غلمان قريب من السدرة وإن أهل الكتاب يزعمون أن ابني نبي هذه الأمة وكان عبد المطلب لا يأكل طعاما إلا يقول علي بابني فيؤتى به إليه فلما حضرت عبد المطلب الوفاة أوصى أبا طالب بحفظ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وحياطته ثم مات عبد المطلب ودفن بالحجون وقال ابن إسحاق فلما بلغ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم 8 سنين هلك جده عبد المطلب بن هاشم ثم ذكر جمعه بناته وأمره إياهن أن يرثينه وهن أروى وأميمة وبرة وصفية وعاتكة وأم حكيم من البيضاء وذكر أشعارهن وما قلنا في رثاء أبيهن وهو يسمع قبل موته وهذا أبلغ النوح وبسط القول في ذلك وقد قال ابن هشام ولم أرى أحدا من أهل العلم بالشعر يعرف هذا الشعر. قال ابن إسحاق فلما هلك عبد المطلب بن هاشم ولي السقاية وزمزم بعده ابنه العباس وهو من أحدث إخوته سنا فلم تزل إليه حتى قام الإسلام وأقرها في يده رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعد جده عبد المطلب مع عمه أبي طالب لوصية عبد المطلب له به ولأنه كان شقيق أبيه عبد الله أمهما فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم قال فكأن أبا طالب هو الذي يلي أمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وكان إليه ومعه وقال الواقدي أخبرنا معمر عن ابن نجيح عن مجاهد وحدثنا معاذ بن محمد الأنصاري عن عطاء عن ابن عباس وحدثنا محمد بن صالح وعبد الله بن جعفر وإبراهيم بن إسماعيل ابن أبي حبيبة دخل حديث بعضهم في حديث بعض قالوا لما توفي عبد المطلب قبض أبو طالب